وأتى ويأتي وأوحى ويوحي ونحوها من الأفعال المتنوعة التي تقع مقيدة بأوقاتها كما سمعت في هذه النصوص المذكورة آنفا. وهذا من أكبر الأصول وأعظمها، ولقد صنف فيه المؤلف مصنفا مستقلا وهو المسمى بالأفعال الاختيارية. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله عز وجل لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والقول ونحوها، والمتعلقة بخلقه كالخلق والرزق وأنواع التدبير. ومن الأصول الثابتة في الكتاب والسنة المتفق عليها بين السلف التفريق بين مشيئة الله وإرادته وبين محبته، فمشيئة الله وإرادته الكونية تتعلق بكل موجود محبوب لله وغير محبوب، كما ذكر في هذه الآيات أن الله يفعل ما يريد وما يشاء، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وأما محبته فإنها تتعلق بما يحبه خاصة من الأشخاص والأعمال، كما ذكر في هذه الآيات تقييدها بأنه يحب الصابرين والمتقين والمؤمنين والمحسنين والمقسطين ونحوها. فمشيئته عامة للكائنات، ومحبته خاصة ومتعلقة بالمحبوبات. ويتفرع عن هذا أصل آخر، وهو التفريق بين الإرادة الكونية فإنها تطابق المشيئة، وبين الإرادة الدينية فإنها تطابق المحبة. فالأولى مثل قوله إن الله يفعل ما يريد، وقوله فعال لما يريد ونحوها، والثانية نحو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله والله يريد أن يتوب عليكم ونحوها. ومع ذلك فجميع ذلك خاصة وعامة يثبته أهل السنة والجماعة على الوجه الذي قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وهي من أهم الأصول التي باين بها أهل السنة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فما في هذه الآيات من ذكر علو الله واسمه العلي الأعلى وصعود الأشياء إليه وعروجها ونزولها منه يدل على العلو، وما صرح به من استوائه على العرش برهان قاطع على ثبوت ذلك. وقد قيل للإمام مالك رحمه الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. ومن أصول أهل السنة والجماعة إثبات معية الله، كقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. وهذه المعية تدل على إحاطة علمه بالعباد ومجازاته لهم بأعمالهم، وفيها ذكر المعية الخاصة كقوله تعالى أن الله مع المتقين، وقوله إن الله مع الصابرين، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله لا تحزن إن الله معنا. وهذه الآيات تدل مع العلم المحيط على العناية بمن تعلقت به تلك المعية، وأن الله عز وجل معهم بعونه وحفظه وكلاءته وتوفيقه. وإذا أردت أن تعرف هل المراد المعية العامة أو الخاصة فانظر إلى سياق الآيات، فإن كان المقام مقام تخويف ومحاسبة للعباد على أعمالهم وحث على المراقبة، فإن المعية عامة مثل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة الآية. وإن كان المقام مقام لطف وعناية من الله بأنبيائه وأصفيائه، وقد رتبت المعية على الاتصاف بالأوصاف الحميدة، فإن المعية معية خاصة، وهو أغلب إطلاقاتها في القرآن، مثل قوله أن الله مع المتقين، وقوله إن الله مع الصابرين، وقوله لا تحزن إن الله معنا ونحوها. ومن الأصول العظيمة إثبات تفرد الرب بكل صفة كمال، وأنه ليس لله شريك ولا مثيل في شيء منها. والنصوص المذكورة التي فيها نفي الند والمثل والكفء والسميع عن الله تدل على ذلك، وتدل على أنه منزه عن كل عيب ونقص وآفة. ومن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة إثبات رؤية المؤمنين لربهم في دار القرار والتنعم برؤيته وقربه ورضاه، ويدل على ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة، أي جميلة ناعمة حسنة إلى ربها ناظرة، وهذا صريح في نظرهم إلى ربهم. وكذلك قوله على الأرائك ينظرون، أي إلى ما أعطاهم من النعيم الذي أجله وأعظمه النظر إلى ربهم. وكذلك قوله للذين أحسنوا، أي وفوا مقام الإحسان الحسنى التي هي الجنة. وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم، وكذلك قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.